إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ عايد الشمري المدرس بالمعهد العلمي بمدينة الحفر، فباسمي وباسم أهالي حجرة الكبادية الغربية نرحب بالشيخ في بلده الآخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقول في محاضرته التي هي بعنوان الإيمان يزيد وينقص، فجزاه الله خير وليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذه الليلة يتحدث عن أمر مهم، ألا وهو الإيمان يزيد وينقص. وليست القضية فقط قضية معلومة يضعها الإنسان في رأسه أن الإيمان يزيد وينقص، فإن هذه عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم، ولكن المقصد من ذلك كله هو كيف يتم زيادة الإيمان، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى نقصانه. والإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق. قال تعالى عن أخوة يوسف عندما رجعوا إلى أبيهم قالوا وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا. وأما في الشرع فإن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فأما دليل اعتقاد القلب فحديث جبريل عليه السلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. من أهل العلم قد روى هذا الحديث العظيم، حيث أن جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا ما يتعلق بالاعتقاد. فعندما يقولون لك أهل العلم أن الإيمان هو الاعتقاد، فهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا قولهم أن الإيمان اعتقاد. وأما ما دل الدليل على أن الإيمان قول وعمل فهو الحديث الذي المتفق على صحته، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم قول الشهادة والتلفظ بها من ضمن الإيمان، فهذا دل على أن القول داخل في مسمى الإيمان. وأما دليل أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. ولا شك أن إماطة الأذى عمل يقوم به الإنسان بجوارحه وأدخله النبي صلى الله عليه وسلم في مسمى الإيمان. ودليل أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهو عندما كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل بالصلاة إلى المسجد الحرام تساءل الصحابة عن أقوام قد صلوا معهم إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل أن يدركوا هذه القبلة الجديدة، ما الذي يصنع في صلاتهم؟ فقال تعالى كما في سورة البقرة وما كان الله ليضيع إيمانكم، معنى هذا أي ما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. فدل هنا أن الصلاة مع أنها عمل وكذلك دخلت في مسمى الإيمان وسماها الله سبحانه وتعالى إيمان. وفي الحقيقة أن هذه الآية تدخل جميع الأعمال في مسمى الإيمان، فإن قول الله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم داخل فيه القول والعمل. وذلك أيها الأحبة لأن الصلاة تمتثل على أمر عمل يعمله الإنسان بقلبه ويعمل القلوب، النية، الطمأنينة، الخشوع، المراقبة الله سبحانه وتعالى بصلاة الإنسان، هذا كلها لا علاقة في أعمال القلوب. وأما الأقوال فهذا التسبيح وهذا التكبير وهذا التشهد وهذه القراءة كلها يتلوها الإنسان بلسانه، وهذه كلها من أقوال فجعل الله سبحانه وتعالى داخل في مسمى الإيمان. وأما الأعمال فهذا الركوع والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتسليم، كل الأعمال تقوم بها الجوارح وهي داخلة في مسمى الإيمان لدخول الصلاة في مسمى الإيمان. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء هو عمل القلب، الحياء عمل من أعمال القلب، كما أن التوكل عمل من أعمال القلب، والرجاء عمل من أعمال القلب، والطمأنينة عمل من أعمال القلب، هذه كلها أعمال في القلب، وأعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان في هذا الحديث. إذا نجد أنه الإيمان يدخل فيه الاعتقاد كما مر في حديث جبريل عليه السلام، والإيمان يدخل فيه القول كما مر في الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، والإيمان يدخل فيه أعمال القلوب لأن القلوب لا اعتقاد لها عمل، فالتوكل والطمأنينة والنية هذه كلها أعمال القلوب، كما أن الحسد وبغض أهل الدين وبغض الناس الصالحين هذه أعمال لا تجوز وتكون لا وين موجودة في القلوب. فالقلوب فالقلب فيه أعمال ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها كما مر آنفا من الحسد والبغض لأهل الحق وغير ذلك وقطيعة الرحم وحب على الأقارب وغير ذلك، وكذلك للقلب أعمال هذه الأعمال يجب أن يقوم بها القلب من الطمأنينة والتوكل وإخلاص النية وغير ذلك ومحبة الإسلام ومحبة الغير، لأن الحب من محبة أهل القلب. إذا فنقول أيها الأحبة كذلك دخلت أعمال القلوب في مسمى الإيمان ثم دخلت أعمال الجوارح في مسمى الإيمان في مسمى الإيمان. إذا نجد أن هذا هو الإيمان، هذا هو تعريف الإيمان. وعندنا كذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، هذا عنوان المحاضرة، الإيمان يزيد وينقص. ودليل ذلك قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمان، فهذا دل على الإيمان يزيد، وذلك أنهم من قبل كان عندهم إيمان ثم زاد بإيمان آخر. وكذلك قول تعالى الذين قالوا من الناس إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمان، فالإيمان يزيد وينقص. ويقول العلم أن النقصان والزيادة متلازمان، فما من شيء يزيد إلا وهو ينقص وما من شيء ينقص إلا وهو يزيد، فما دام الشيء زاد فهو معرض للنقصان إذا الإيمان ينقص. وكذلك هنا مثلا قول تعالى ليزداد إيمانا مع إيمانهم دل من قبل أن إيمانهم قبل الزيادة كان بإيش؟ في نقصان، أن إيمانهم قبل الزيادة كان في نقصان، وأننا لو قارناهم مع الذين زاد إيمانهم من قبلهم كانوا هم أنقص منهم إيمانا ثم زاد إيمانا، إذا فهذا دل على أن الإيمان يزيد وينقص. وكذلك من دليل نقصان الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عندما قال عن النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن. فقوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين، الدين يشمل الإيمان، الدين الأطلق يشمل الإيمان والإسلام، فقوله أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم على الدين أنه ينقص، فقال لهن من ناقصات عقل ودين، هذا دل على أن الإيمان يزيد وينقص. هذه من الناحية العقدية التي ينبغي أن يعتقدها كل من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك عندما نعلم نحن أن الإيمان يزيد وينقص، لا بد أن نعرف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان وما هي الأسباب التي تؤدي إلى نقصان الإيمان. وذلك لأن المؤمن في هذه الحياة الدنيا ما خلق عبدا، وإنما خلق من أجل حقيقة واحدة، وهي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالتالي ينبغي على المسلم أن يتلمس الأسباب التي تقويه على عبادة الله عز وجل التي من أجلها قد خلق. وكذلك ينبغي للمسلم أن يتجنب الأسباب التي تؤدي إلى ابتعاد عن عبادة الله عز وجل. فالإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة. وينقص بماذا؟ ينقص بالمعصية. والطاعة لفظ عام، الطاعة لفظ عام، فتشمل ما يتعلق بالاعتقاد، وتشمل ما يتعلق بالعبادات، وتشمل ما يتعلق بالمعاملات، وتشمل ما يتعلق بالأخلاق والسلوك. فالطاعة لفظ عام يشمل هذا كله. إذن فينظر الإنسان أولا إلى توحيده، وذلك لأن أقوى ما يزيد الإيمان هو التوحيد، ولأن أساس الدين التوحيد. ولذلك قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد أن توجد أصل إيمان وتقويه، وهو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ما معنى إفراد الله بالعبادة؟ أي أنه ما من عبادة تقوم بها إلا وهي خالصة لله عز وجل، لا تشرك به مع غيره. ولذلك ماذا قال الله عز وجل القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به مع غيري تركته وشركه، تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى غني، غني عن الذين يشركون، وغني عن حتى العباد الذين يطيعونه. لن تنفعه هذه الطاعة، وإنما هي منفعتها راجعة لكم لكي ينجو من عذاب الله ولكي يفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة تشمل التوحيد. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. والتوحيد أمر مهم. ولذلك قال تعالى: وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والتوحيد أمر مهم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان معاذ بن جبل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعلم من لا يشرك به شيئا. يقول معاذ: فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي الحديث الصحيح الآخر من حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والبخاري ومسلم من حديث عثمان: إن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك حديث مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار. هذا كله يبين لنا أهمية التوحيد في زيادة الإيمان وفي الثبات على أساس هذا الدين. وذلك لأن كل بنيان أساس، لكل بنيان أساس، وبنيان الإسلام أساسه التوحيد. ينبغي الإنسان أن ينظر إلى توحيده. وكذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف فضل هذا التوحيد. ولذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك قال الله تعالى في الحديث الآخر بأن العبد مهما فعل أفعال إذا لقي الله ولا يشرك به شيئا ماذا يصنع الله سبحانه وتعالى؟ أدخله الجنة. وأما إذا لقي ويشرك بشيء الجابر ماذا يفعل الله به؟ أدخله النار. فهذا يدل على فضل التوحيد في دخول الإنسان إيش؟ الجنة، كما مر علينا حديث آنف. أيها الأحبة، ينبغي على الإنسان أن يتنبه لتوحيده. قضية التوكل من ضمن القضايا التي تتعلق بالتوحيد. فلا بد على العبد أن يتوكل على الله عز وجل في جميع أموره، وأن لا يجعل توكله على غير الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجعل اعتماده على غير الله سبحانه وتعالى. فأنا أضرب لكم مثال يقع فيه بعض الناس، وهو قول الإنسان: لولا فلان ما صارت المعاملة الفلانية، ولولا تدخل فلان ما توقف فلان، ولولا فعل هذا ما توقف فلان، ولولا فلان ما شرينا السيارة، ولولا فلان ما تمت البيعة، وهذا من الشرك، هذا من الشرك. ولذلك ينبغي على العبد ألا يقول لولا فلان، بل يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. حتى قوله لولا الله وفلان هذا كذلك من الشرك، لأن الواو تعني المساواة ولكن ثم تعني التراخي. فينبغي على الإنسان يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله وسبب فلان وغير ذلك. فينبغي على العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. هذا ما يتعلق في أمر التوحيد، وأمر التوحيد طويل، وينبغي على الإنسان أن يدرس مسائله. ولعل إمام المسجد عندكم يقرأ عليكم كتاب التوحيد ويشرح شيئا من مسائله لكم مما يستشكل عليكم. المقصد هنا أن نعرف أن الإيمان يزيد بالطاعة، وأساس الطاعة التوحيد. وكذلك من ضمن الطاعة أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فإنك إن عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته زاد الإيمان عندك. تقول شخص وكيف يزيد الإيمان؟ نقول أن الإيمان يزيد وذلك لأنك وحدت الله في أمرك وهو إثبات الأسماء والصفات لك، وكونك توحد الله عز وجل في أمره فتثبت له الأسماء والصفات لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائك سيجزون ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تثبت له الأسماء الحسنى، وكذلك قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى أن كله كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تعظم وأن تثبت له ما خلص وعظم من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه. توحيد الأسماء والصفات، إذا الإنسان وحد الله سبحانه وتعالى فهو قد ائتمر بأمره، فوحده سبحانه وتعالى والتزم بما ورد من الآيات التي تدل على أسماء الله وعلى صفاته. وكذلك توحيد الأسماء والصفات يؤدي إلى زيادة الإيمان من جهة ثانية، أن الإنسان يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن معرفة عظمته تؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى الخوف وإلى عدم الشرك، فقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي لو أنهم كانوا يثبتون لله الأسماء حق الإثبات ويثبتون لله الصفات حق الإثبات لقدر الله سبحانه وتعالى ولا ما عصوه ولا ما أشركوا به. ولذلك إن شاء الله عز قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهنا مسألة، وهي أن الإنسان إذا علم أن هذه السماوات السبع على عظمها وعلى كبرها ومع ذلك تطوى تطوى بأجر الرحمن سبحانه وتعالى، وهذه الأراضين السبع نجد أنها في قبضة الرحمن سبحانه وتعالى، أين أنت أيها الإنسان؟ أنت يا من إذا مشيت في الشارع ما كان يمشي على أرض غيرك، وإذا رأيت فقير أو محتاج أو مسكين أو رجل وضيع بنسبة ما عنده نسب أو رجل فقير كأنك أنت فوق الأرض وليس أحد غيرك. وش الله سبحانه وتعالى يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. عليك تكبر، عليك تكبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعندما سئل عن الكبر وقيل له إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر هذا بطر الحق يعني رد الحق. لما يجيك واحد ينصحك فلان صل نيها وجه فلان جاي يعلمنا ديننا، جاينا متى طلع؟ هذا وش قبيلته؟ هذا منين جاء؟ هذا منين جانا؟ هذا وش عنده؟ يا أخي يا مغرور يا متكبر، هذا يبغى ينجيك من عذاب الله عز وجل، يهديك إلى دين الله، وما جاك يتعال عندك يبغى فلوس، ما جاك يشحنك شيء، هو أراد أن ينصحك، أراد أن يعلمك، أراد أن ينغلك. أنت الآن إذا كنت ساقط في بحر ورأيت رجل مد يده إليك لكي يغرقك تفرح بها أم تردها؟ وتكون من هذا حتى يبتغني خلني خرج. تقول كذا والله لو يجيك أوضع الناس نسبا وأكثرهم مالا لمدت يدك إليه وأخذت تناديه وتتجمل له وإذا أخرجك قبلت رأسه. فإذا كان في غرم البحر الذي هو الدنيا تحرص هكذا فكيف بمن ينجيك من الغرق في جهنم والعياذ بالله وفي نار جهنم؟ من باب أولى أن تشكره، من باب أولى أن تحمد الله سبحانه وتعالى أنه ساقه إليك. فالكبر لا شك من الأسباب التي تؤدي إلى نقصان الإيمان، ومن الأسباب التي منعت الكثير من الناس عن دين الله وعن طاعة الله. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، وأما غمط الناس فهو احتقار. ما معنى غمط الناس؟ احتقار، يحتقر الناس. فتجد أحدهم يحتقر الناس لنسبه فيرى نفسه أعلى نسبا فيحتقر ممن هو دونه، وما يدري المسكين أن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبطى به عمله لن يسرع به نسبه. وما زال أئمة الإسلام من الموالي ومن المملوكين كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي، هم أئمة الدنيا ومع ذلك كانوا موالي. والبخاري وغيره كان أصلهم فارس، وهو صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. مطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس، هذا من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان وإلى هلكة الإنسان والعياذ بالله. احتقار الناس للنسب أو احتقار الناس للغنى، تجد أنه غني ولا شاور له واحد فقير قال وش المسكين هذا اللي ما عنده شيء، ولا من بارك الله فيك عنده ابن كثيرة وشاور له واحد ما عنده لبعير واحد قام يضحك عليه، ولا من عنده غنم واجد وشاف واحد عنده 50 راس والعشيرات قام يضحك عليه، ولا عنده مزارع كثيرة وشاف له واحد مسكين زارع جنب بيته فيه يقدر عليه قام يضحك عليه ويراه مو بشيء، وإذا جلس بالمجلس وشافه يتكلم يقاحب الكلام يعني يسولف، لأن هذا مو بشيء، هذا كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث يخوف، والله ما مرت علي حديث تخوف، ولكن ما خفت من مثل هذا الحديث، لأن الذي يدين أننا ننجو من الذرة، إذا كانت الذرة يعني الذرة في جهنم صحبة، فكيف الذي عنده أكثر من ذرة؟ كيف اللي عنده بلاوي وأثقال محملة فوق ظهره من الكبر والعجب النفس؟ وبعض الناس يحتقر الناس بأشكاله، فأكثر قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، فتجد هذا أعور وهذا أعمى وهذا أسود وهذا مبذين وهذا شين وهذا جسم مدري وكيف وهذا قصير وهذا طويل مدري ضعيف وهذا نحيف وهذا مدري، وسبحان الله كبر وإعابة على الناس واحتقار وازدراء لخلق الله. يا شيخ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق على هذه الصورة الجميلة، هو نفسه سبحانه الذي خلق هذه الصورة. يعني هذا الإنسان الذي شكله قبيح هو راضي بشكله قبيح؟ من الذي خلق؟ الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا لماذا تعيب على قدر الله سبحانه وتعالى الكوني؟ هذا قدر الله، الله سبحانه وتعالى هو قدر، وهذا يؤدي إلى نقصان الإيمان. فأنا أحببت أن أنبه على هذه القضية وهي قضية الكبر، لأن الكبر يؤدي إلى نقصان الإيمان. وبعض الناس تجد عنده مثلا متعلم أو دارس أو مثقف، ولا من جهل جماعته او قبيلته بعد ما تخرج من الجامعة، او بعضهم عرض كم كلمة انجليزية او درس هندسة او شيء، تلقاه البدع عندهم ما يشوفهم بشيء ويناظر من تحت عينه وجماعته. ليه الكبر؟ هذول هم اباك واجدادك هم الذين ينجبوك. فلماذا الانسان يتكبر بدراسته وبمعلوماته على الناس؟ احمد الله سبحانه وتعالى الذي اعطاه وابذل هذا العلم في سبيل طاعه الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس تجده، وهذه حساسه شوي، بعض الناس تجده متدين ولكنه متكبر. شلون متدين متكبر؟ العاده يقولون المطاوعه ما يتكبرون، لكن احيانا تلقاه مطوع متكبر. اذا شاف له واحد حالق لحيته ناظر له باحتقار، وإذا جاء واحد يكلمه صاحب معصية سهى ولا رد عليه تكبرا وعنتهية، وإذا جابوا لقاري واحد قال هذا يخسر، اتركه عنك واخسره، وهذا تاجر وهذا فاسق وهذا مدري ايش وسبحان الله. انت قبل وش كنت انت قبل لا تجد المشكلة؟ من الذي اخذك؟ اليس الله؟ هذا الان في نفس الحالة اللي انت كنت فيه وممكن انت كنت اردى منه، فليش تتكبر؟ لا يلعب الشيطان على بعض اهل الدين ما يفرقون بين الهجران وبين الكبر. الهجران انك هذا الرجل يعني تكون فيك رحمه عليه وتظل في هجرانك له لعل ايش يرجع، وطريقتك في الهجران ان تعرض عنه شوي لعل ينتبه. واما ان كان الهجران لا يرجع المصلحه ما يجوز الثاني، ولكن انت تحضر ليش الهجران المسلم الى اخير المسلم عن ثلاثه وهذا مسلم اكبر، فكيف تهجر اكثر من ثلاثه في المصلحه؟ هذا الهجران. اما الاحتقار وإذا أتوا بأسمائهم أمامك تزدري بهم، وإذا ذكرهم لك تزدري بهم وتحتقرهم ولا ترهم شيئا فقط لأنهم عصاة، لا ينبغي عليك أن تتنبه، لا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، فإن الشيطان حريص. إذا ينبغي على الإنسان أن يتنبه لقضية الكبر فإنها من الأسباب التي تؤدي إلى نقصان الإيمان. نقول نحن نرجع ونقول لقضية توحيد الأسماء والصفات تؤدي إلى زيادة الإيمان، فعندما تؤمن أن الله سميع سوف تحرص حرصا شديدا على أن لا يسمع منك أمرا يغضبه سبحانه وتعالى، وبالتالي يزداد إيمانك. عندما تعلم أن الله سبحانه وتعالى بصير فإنك سوف تحرص حرصا شديدا على أن لا يبصرك في معصية. ولذلك عندما أتى رجل إلى عربية بالبادئ فأراد أن يحاول معها بالفاحشة فقال لها ما يرانا إلا الكواكب، يعني الدنيا ليل وما ترانا إلا النجوم. فقالت له وأين مكوكبها؟ أين خالقها؟ إليك تقول ما يرانا النجوم؟ يرانا من هو خلق النجوم. فقالت وأين مكوكبها؟ هذه استشعرت رؤية الله سبحانه وتعالى. وأنا بقول لكم شيء، الحين بعض الناس تجد هل يستطيع واحد البعيد إنه يتعرض ويرتكب الفاحشة إلى ناس من جماعة قالوا عليه مناظرة؟ ها؟ يقدر؟ ما يقدر. صح ولا؟ ليه؟ خلونا نكون أكثر صراحة، ها؟ الحين الرجل مع زوجته، الرجل مع زوجته إذا استيقظ أحد الأطفال الحين يكون عمره سنتين ما يفهم شيء، ومع ذلك إذا استيقظ أبو سنتين وناظرك خلاص هو الأمر حلال. زوجتك ومع ذلك رؤيت هذا الطفل الصغير اللي عمره سنتين أثرت بك وأبعدتك عن حلال، فكيف بك ينظر لك العظيم الجبار وتقع في حرام؟ كيف؟ طفل صغير في حلال ومع ذلك رجعت عنه لرؤية هذا الطفل إلى أذينا وهي زوجته، فكيف تجرؤ على حرام ويراك عظيم السماوات والأرض؟ إذا القضية ترجع إلى قضية الاستشعار، الإيمان، اليقين. فالإنسان لو كان يستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه في جميع أحواله مستحيل أن يفعل معاصي، وإذا فعل معصية سرعان ما يعود ويتوب. إذا توحيد الأسماء والصفات له دور فعال وكبير وعظيم في زيادة الإيمان. كذلك إذا أثبت أن الله عز وجل يقبض كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنت إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يغضب فإنك تخاف من غضبه، فيمنعك ذلك عن كثير من المعاصي. يعني غضب الله ليس بسيط. الآن لا قالوا لك غضب عليك الأمير ولا الملك، ما تجلس في الديرة وتجلس الليل كله وأنت تبحث عن فلان وابن فلان عشان يتوسطون يرضون عليك، وإذا كان غضب عليك بسبب جرم معين ولا واحد يمشي معاك حتى أخوك يتبرى منك وعيالك يتبرى منك. إذا تبون أخذه الحال صح ولا لا؟ وهو اللي غضب عليك إنسان يمكن يموت قبل لا تجي صح ولا لا؟ ويمكن يعفو عنك معاي. ومع ذلك تخاف، فكيف يا أخي المسلم لا تصلي ولا تحضر الجماعة ولا تحضر صلاة الفجر ولا تزكي ولا تصوم ولا تحج وترابي وتكذب وتكتاب والذي ينتظرك عظيم السماوات والأرض غضبان عليك ومرجعك إليه ولا تقدر تفر منه، ثم إليه ترجعون. ولذلك لما تستشعر غضب الله سبحانه وتعالى فعلا هذا سوف يؤدي إلى أن تمسك نفسك عن المعاصي. كذلك إذا استشعرت رحمة الله وأن الله تواب وأن الله رحمن وأن الله رحيم وأن الله غفور وأن الله كريم، هذا إذا ما وقعت بذنب سارعت متذللا وخاضعا بين يديه ومستغفر. ليه؟ لأنك تعرف أنه غفور رحمن. ولذلك قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ثم يمدح نفسه سبحانه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا أثبت أن الله سبحانه وتعالى يتوب وأن الله رحمن وأن الله يتصف بكلمة المغفرة وأن من أسمائه الغفور ويتصف بكلمة الرحمة وأن من أسمائه الرحمن الرحيم، فإن هذا سوف يجعلك دائما ترجع إليه، لأنك لو فقط تعرف أنه يغفر وما تثبت أنه يرحم إذا فعلت جريمة استمريت عليها لأنك تقول ما راح يرحمني فعلا، ولكن لأنك تثبت لها الرحمة وتثبت لها أنه يتوب على عباده المذنبين تعود إليه، وهكذا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. إذا توحيد الأسماء والصفات له دور أساسي جدا في قضية زيادة الإيمان وفي قضية نقصان، ولذلك ليس الذي لا يؤمن بالأسماء والصفات لا يستشعر مثل هذا الشعور الذي يستشعر به أهل السنة وأتباع السلف الذين يثبتون أسماء الله وصفاته. كذلك من أسباب زيادة الإيمان الإقبال على الطاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه النتيجة التي حصل عليها هذا الإنسان، وهي أن الله سبحانه وتعالى يصبح سمعه ويصبح بصره ويده ويده. ما معنى هذا يصبح سمعه وبصره؟ معنى يصبح سمعه وبصره أي أن الله يحمي سمعه من كل ما يقصد الله سبحانه وتعالى، وبصره أي أن الله يحمي بصره من كل ما يقصد الله سبحانه وتعالى، ويده أي أن الله يحمي يده من كل ما يقصد الله ويحمي رجله من كل ما يقصد الله، والله سبحانه وتعالى ينصره وينصر يده وينصر رجله على كل مخالفة ولينصرن الله من ينصر. هذا الشخص كيف استطاع أن يصل إلى هذا الخير العظيم لدرجة الله عز وجل يقول ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه؟ بعد إيش؟ بعد الأعمال الصالحة التي زادت من إيمانه حتى وصل إلى هذه المرحلة التي أصبح الله عز وجل سمعه الذي يسمع له بصره عز وجل. ولذلك استطاع أن يصل قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا أولا الفرائض الواجبات الصلوات الخمس المكتوبات الزكاة المفروضة في مالك الصيام في سنتك الحج في عمرك ولله على الناس الحج من طالعين سبيلا. كذلك انظر للواجبات الأخرى، واجب عليك الصدق فلا تكذب، واجب عليك الأمانة فلا تخون، واجب عليك الكرم فلا تبخل، واجب عليك الشجاعة فلا تجبن. واضح؟ ولذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر ما الذي أوجبه الله عز وجل عليه. كذلك من تمسكك بما اقترب الله عليك أن تبتعد عما حرم عليك عنك، فحرم عليك ترك الصلاة، حرم عليك ترك الزكاة، حرم عليك ترك الصيام، حرم عليك ترك الحج، حرم عليك الزنا، حرم عليك الفواحش، حرم عليك الكذب، الفجور، حرم عليك اللواط، حرم عليك كل هذه المحرمات من الربا وغيره وغير المعاملات، كل هذا حرام فلا بد أن تبتعد. فإذا ابتعدت عن كل ما هو حرام ثم قمت بكل ما هو واجب أصبحت قد قمت بأمر هو من أحب الأشياء إلى الله، ولكنك ما وصلت إلى الآن لسه باقي. ما وش الباقي؟ الباقي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا في واجبات تعمل وفي محرمات تترك زاد الإيمان، والآن ننتقل لزيادة الإيمان أكثر وأكثر، وهي القيام بالنوافل السنن الراتبة قبل الظهر سنة، السنة بعد الظهر قبل العصر، السنة قبل المغرب بعد المغرب قبل العشاء بعد العشاء، الوتر قيام الليل، سنة الفجر، ركعات الضحى، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاث أيام كل شهر يوم وترك. هذه النوافل الاستغفار والاكثار من الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله وبحمده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد وله القدير تسبيح تهليل الذكر ها هذه كل النوافل الصدقات اللي غير الزكاة الصدقات الصدقة تخلق من الله سبحانه وتعالى كلها نوافل قراءة القرآن وإدامة النظر فيه والتفكر في قصصه والنظر إلى مواعظه والاستعاضة بها هذا كله يؤدي إلى زيادة الإيمان ففي هذه الحالة يحبك الله سبحانه وتعالى أي بعد ما تؤدي الفرائض وتجتنب المحرمات ثم تقوم بالنوافل بعد ذلك يحبك الله فيصبح سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به والآخر وش قال النبي الله عز وجل قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ما معنى لا يزال يعني مستمر لا يزال من أفعال الاستمرار مو يوم ويترك ويقول ليش ما حبنا الله سبحانه وتعالى الله وش قال الله سبحانه وتعالى قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين تمحيص مو تصلي لك يومين من اللي يصلون برمضان يقومون الليل برمضان وغير رمضان يتركون قالوا ليش ما نحصل على هذه النتيجة لا الله سبحانه وتعالى يحذرك يعرضك لكريم الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال تعالى كما في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله يمحصك يمحص إيمانك ينظر هل هو استمرار ولذلك كان يقول حسن البصري المداومة المداومة وعندما سئل أحد السلف الوصية قال أنذرتكم توبة وفي رواية أخرى أن أحد السلف لما طلب من الوصية قال أنذرتكم توبة أعمل أنذرتكم توبة وأصلي أنذرتكم توبة إذا لابد من الاستمرار كذلك الله سبحانه وتعالى يقيك بالمصائب مصائب إن الموت عزيز عليك ولا موت ابن ولا أب ولا ولد ولا قريب ولا حرمان بيت ولا خسارة مال ولا موت الدواب وموت حلال ولذلك قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والصبر عند الصدمة الأولى فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة وهي تبكي عند قبر القبر قبر ابنها متوفي وهي تبكي فأراد أن يرسل لها أن يعظها ويذكرها فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فعندما ذهب قالوا لها إن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم فذهبت فلم تجد عند بابه بوابين فأرادت أن تعتذر من وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى وش معنى الصبر يقول أهل العلم عند الصدمة الأولى يعني في بداية الحدث لا قالوا لك ولدك مات تقول إنا لله وإنا إليه راجعون مخالف تبكي مو مشكلة لكن مو تتسخط والنبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشى وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون وعندما أتوا بزينب بنته ماتت فجاء ونظر لها ولبسها تطعها وكأنها في شن قال تجد أن زينب لما قبل تموت تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم غارت عيناه فقال معاذ بن جبل مه يا رسول الله ايش هذا ليس فيه فقال إنما هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء احنا ما نقول لك خلك شافي قلب ولا طالب في المستحيل ولكن نقول اياك والتنمر والتفخر على اقدار الله والصبر عند الصدمة الاولى لان الصبر بعدين هذا ما يعتبر صبر وانما يقول العلم هذا الايام هي التي نستفك الحدث الانسان لا طال عليه الامد نسى ابوه دماغ نسى اخوه فهذا مو صبر الصبر عند الصدمة الاولى ولذلك كما صح في الحديث القدسي ان الله عز وجل قد اخبر انه من قبض صفيه من على صفيه حبيبه الله عز وجل يقول الله عز يقول انه اذا قبض ان يقول من قبضت صفيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاه الا الجنه ما معنى صفيه حبيبه الله عز وجل القدسي يقول انه اذا قبض نفس صفيك وحبيبك وصبرت انت واحتسبت عند الله لم يكن لك جزاء الا الجنه واصبر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر أن الله يقول من معنى الحديث أن الله يجد فيه أحد حبيبتين وهي عينين لم يكن له جزاء إلا الجنة. وكذلك الطاعون أخبر عندما سألت عائشة رضي الله عنها وسلم عن الطاعون قال هذا عذاب كان يعذب الله بعباده وجعله الله رحمة لكم. ثم بين أن إذا حل الطاعون وأصاب الإنسان الطاعون فلم يرجع ولم يخرج وصبر واحتسب كان له أجر شديد. وبين وسلم أن المؤمن لا يصيب من وصب الوصب المرض من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا أجر عليها. إذن الله عز وجل يمحق وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كم من إنسان عند أدنى شهوة مستعد أن يبيع دينه تجد يتكلم الصلاة صلوا صلاة صلوا صلاة ولما تصير مثلا فيها فلوس وأموال وفيها شيء حرام قصد الطرف وين فشلت في الاختبار. وليمحق الله الذين آمنوا فشلت في اختبار الفلوس. والشيطان يطبع الإنسان عند تبوى إذا ما أقدر عليك من جهة شهوة الفرد جاءت من جهة شهوة المال وإذا ما أقدر على شهوة المال جاءت من جهة شهوة الإنسان وحب الكلام الكثير والحديث بالناس. بعض الناس عنده شهوة يحب يتكلم بالناس ويغتاب بالناس يبحث عن عيوب الناس. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو اللسان وما بين فخذيه اللي هو الفرد فأضمن له الجنة. وعامة الذنوب مدارة على الفرد وعلى اللسان. ولذلك كان ابن وسلم من كان يؤمن بالله فليقل خيرا او يصمت من كان بالله باليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. وقال الله تعالى من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ينبغي يا اخواني على المسلم ان يتق الله سبحانه وتعالى وان يعلم ان الطاعات تؤدي الى زياده الايمان. كلكم جربتم رمضان بالله عليكم عندما كنتم تصومون نهار رمضان وتقومون ليل رمضان ما هي الطمأنينة التي كانت تحل في أنفسكم؟ وما هو الإشراح الذي كان قد سكن في صدوركم؟ ألم تكونوا عندكم حب للطاعة؟ حب للصدقة؟ ألم يكن عندكم همة وعزم على الطاعة؟ ألم يكن داعي الشيطان ضعيف؟ ما الذي أدى إلى هذا غير هذه النوافل التي تغربتم بها إلى الله وهذه الفرائض التي بذلتموها لله عز وجل؟ فعفى القيام بالطاعات والطاعات تبقى استمرار استمرار إلين تموت. ولذلك قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري اليقين الموت أي أنك تعبد الله لين تسلم الروح له. وأما تعبد الله كذا وكذا وكذا. ولذلك يقول عن السلف كلام عجيب يقول إن الشيطان إذا رأك مداوم على العبادة بغاك أي حاول عليك من هنا ثم بغاك حاول من هنا ما قدر ثم بغاك حتى ييأس منك. وأما إذا راك هكذا وهكذا طمع فيك. الله أكبر. يقول إذا راك هكذا وهكذا طمع فيك. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يسعى إلى قضية زيادة الإيمان وتجنب نقصان الإيمان. والذي يؤدي إلى نقصان الإيمان الوقوع بالمعاصي. والمعاصي لا بد أن تبتعد عن أسبابها لكي لا تقع بها. نضرب مثال العين وتزني وزناها النظر. لما إنسان يناظر الدش ويناظر أقلاب الفيديو ويناظر النساء والمتبذلات في الأسواق أو غير ذلك ويسافر إلى بلاد هو يعلم أن فيها من الفتن ما به عليم هذا سوف يؤدي إلى وقوعه بالجريمة الأعظم وهي جريمة الزنا. فبالتالي ينقص إيمان. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتجنب الأسباب المؤدية إلى المعصية ويتجنب المعصية كذلك. عندما تتصل بالتليفون وتكلم امرأة سمعتها ما هي طيبة مع الأيام ثم تسقطك عن طريق الصوت في حبائلها ثم بعد ذلك توقعها في مكان ما فوقعت في الجريمة. لابد أن تقطع جميع الأسباب المؤدية للمعصية. العين تكفها، البصر تحاول أن تلهمه بالإجام وغير ذلك من أسباب حتى الشهوة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم من الباعة فليتزوج. طيب وإيه ما يستطيع؟ قال فعليكم بالصوم فإنه له وجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأسباب التي تؤدي إلى عدم الوقوع في المعصية وهي الصيام. إذا ينبغي على الإنسان أن يدارك نفسه في جميع الأمور التي تبعده عن معصية الله عز وجل. كذلك ينبغي على المسلم في المعاملات أن يتنبه للحلال والحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين أن الله لا يستجيب دعاء الذي مطعمه حرام ومشربه حرام ومدته حرام. يرفع يديه فلا يستجيب الله عز وجل. كذلك دائما الإنسان يقوم بالدعاء يدعو الله عز وجل وخاصة بالسجود كما أخبر الحديث الصحيح عندما أمر بالإكبار نتعب الزوء فقال قد ننحن استجاب لكم. وكذلك الدعاء في أوقات الأسحار كما قال تعالى في صفاته الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار لأنه من السحر وفي الثلث الآخر من الليل كما اقترح النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني أعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا في الثلث الآخر من الليل اللي أكثر الناس كده سامدة ويضيع عليهم هذا الخير العظيم وهو وقت استجابة الرحمن ونزوله سبحانه وتعالى وفتحه لأبواب السؤال لكي يعطيه والاستغفار لكي يغفر سبحانه لا إله إلا هو. إذن ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء والدعاء هو العبادة يكثر من الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى بالتوفيق يرجع إلى الله لجوء حقيقي يسأل الله عز وجل أن يثبته لا يتكبر ولا يكثر بعبادته وأنني عملت هذه العبادة بحولي وقوتي فإن لم يقولها بمصد اللسان قالها بالحال لا أحمد الله. إن رأى شخصا لا يصلي حمد الله أن رجع عليه يصلي ونصحه وإن رأى شخصا يغتاب حمد الله أنه لم يجعل المغتابين والله يا رب لولا كأنت لوقعت ما وقعوا به والله يا رب لو لم تعصمني لا كذا كما قالوا سعر لما ندك المرأة دع الله إنه يعصم وإن لم يعصم الله تضي وضعها وضعها التوكل فعصمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف سلام تيمية كما ذكر ابن القيم في المدارج يقول إن يوسف عليه السلام مرت عليه فتنة أولا انظروا كيف أولا هو شاب والشباب عندهم إيش الشهوة والقوة اثنين غريب هنا أهل البلد والغريب يعمل ما لا يعمل إيش أهل البلد اثنين مولى لم كان مولى هو واضح ولا لا أربعة أن المرأة هي التي دعت إلى نفسها مو هو اللي راح دعاها خمسة أنها هي امرأة العزيز ستة أنها ذات جمال سبعة أنها غلقت عليها الأبواب يعني جدت خلاص هي زوجة الحاكم هي جميلة هي اللي طلبت منه جميع أسباب الزنا حاصلة هو شاب في غربة في كذا ومع ذلك احتطم بالله ولجأ إليه وهرب منها كما يهرب الطفل وهو النبي الشجاع ولكنه هرب من امرأة حتى مسكت قبيصة من ظهره وقدت من ظهره ولذلك لما رأى قد من ظهره قالوا ما هو اللي جايها لأن لو كان هو اللي جايها منين بالشكل من أمام فهو ما دام انه هرب هي اللي جرت منها ولدرجة تبغاه لدرجة انها تمسك قبيصة وتجره ومع ذلك يهرب هذا يدل على زيادة الإيمان ويدل على قضية اللجوء الحقيقي لله والاعتصام به لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله إن لم يعصمنا الله فلا عاصم لنا وإن لم يعن الله على طاعته لا معين لنا لا حول ولا قوة إلا بك سبحانه إني كنت من الظالمين. فيا أخواتي احرصوا على قراءة القرآن فإن من أسباب زيادة الإيمان قراءة القرآن عندما تنظر للمواعظ والعظم وتنظر إلى آيات الوعد وآيات الوعيد وتنظر إلى ما عند الله للصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر وتنظر ما عند الله المجرمين من النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا ولكن صاحب معاصي بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة واحدة للنار. هل جلت خمس دقائق؟ لا غمسة واحدة يعني كذا بس خمسة واحدة. فيسأل هل مر عليك من خير قط؟ يقول لا يا ربي ما مر علي خير قط. وهو من أنعم أهل الدنيا لكن فاجأ يعني جميع الأموال والنساء والصحة والعافية والمزارع والدنيا والبساتين والخير والدنيا كلها له ومع ذلك كل النعيم الذي عاشه في زمانه ما ساوى غمسة واحدة بالنار. وعلى خلافه يؤتى بأشقى أهل الدنيا فقير مريض لكنه مؤمن فيغمس خمسة واحدة في الجنة ويفرق فيقول هل مر عليك من شر قط؟ فيقول ما مر علي من شر قط في خمسة واحدة خمسة واحد. فبالله عليك الذي يكون مشكلة في النار ومبيتة في النار وأيامة في النار كيف به هذا؟ إذا كان مطالب الذي هو من أخف أهل النار عذابا توضع له جمرتان في عقبيه يغلي لهم أم دماغه مخه يغلي مخه يغلي زي القدر لما تضع في مال ها؟ ومع ذلك يرى أنه من أعظم النار من أعظم أهل النار عذاب وهو من أهونهم عذاب. من الذي يقوى على عذاب الله؟ ومن الذي يضيع عليه جنة الله سبحانه وتعالى بأنهارها وبأشجارها وبثمارها وبحورها وفوق ذلك رضوان الله ورؤية الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا نظر. ليه؟ أنا أسأل ليه تضيع هذا كله؟ عشان الدنيا؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن نعيم. الله نهانا عن التكاثر. يقول ابن القيم التكاثر بالمال التكاثر بالجاه التكاثر بالأولاد التكاثر بالحسب كذا كذا كذا كذا أي كل تكاثر في أي شيء يمنعك عن الله سبحانه وتعالى عن عبادة الله. وما ضرك لو عبدت الله؟ هل الله قال لك لا تعبدني حتى إذا عبدت إلى أبدا لا تتزوج أم فتح لك أبواب الزواج تأخذ أربع نسمة؟ هل الله عز وجل قال لك من عبد إلى يأكل أم فتحرق جميع أنواع الطعام ولكن لا تأكل الميتة ولا تأكل ما أهل غير الله ولا تأكل الخنزير ومن يأكل هذا؟ هل الله حرم عليك الشراب؟ سمح لك بجميع المشروبات إلا ما كان فيه مسكر؟ وإذا نظرت المسكر تجد أن الذي يسكر يلعب به الأطفال في الشارع قد يهتك عرضه قد يحضر الناس لنسائه وهو لا يدري. كما حصل قبل أيام في الجريدة أن رجلا أتى بصاحبه أصحاب مخدرات أتى بصاحبه وقيد امرأته له سكران تلقاهم جالسين في المجلس يأكلون بوب ولما انسكر راح طرح حرمته زوجته مسكها ثم نادى صاحبه قال تعال وقع على زوجته. هذه المخدرات الله سبحانه وتعالى عندما حرمها ما حرمها إلا ليه؟ لأن فيها مضرة على الدين على البدن على العقل وعلى النفس وعلى المال وعلى الأرض وعلى النسل. تداخل الأنساب بسبب هذه الجريمة. إذا فنجد أن الله ما حرم. هل الله حرم علينا جميع المناكل؟ والله ما حرم إلا حاجات النفوس البشرية تعافى. والشراب ما حرم إلا شيء النفوس البشرية تعافى ويفقد العقل. إذا لماذا نبتعد عن الله؟ وش اللي يحجزنا عن العبادة؟ وش يحجزنا عن التوبة؟ توظف ابن أحسن بيت تزوج يجونك عيال اجلس مع جماعتك لا أذن تحصل ولا تتكلم إلا بخير الحمد لله ولا جاء الربيع وجاء الخير اطلع روح حلالك وتعال ولا أذن صل ولا تأتي إلا بخير دين يسر وخير كله. ولكن الإنسان قليل الذي يوفق. ولذلك ادعو الله دائما ومن كان عند طاعة أو صاحب عبادة لا يخسر بها لا يخسر بها ويسأل الله حسن الخاتمة. فإن الإنسان في صراع إلى أن يموت. ولذلك أحمد بن حنبل عندما كان في النزع الأخير من الموت فكان ينزع يغط ثم يقول لا بعد بعده ويغط لا بعد بعده فوعى فقال ايش فيك يا أحمد ثم شوي تقول لا بعد بعده قال لقد أتاني الشيطان وقال لقد فلتت مني يا أحمد فلتت مني يا أحمد يعني فلتت خلاص ما أقدر عليك. فيقول لا بعد بعد لأن الروح ما طلعت ما دام الروح ما طلعت أنت يمكن تقدر عليك. شوف هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الذي جلد جلد جلد ألف صور ومن ضمن الذين جلدوه قال جلدناه جلد لو جلدناه بفيل لهدمناه. وكما يذكر المقدسي في معنى الإمام محمد أن الجلد اللي هنا من ضرب السياط بعض الجلد سقط خاص فكان يأتي الطبيب إليه ويبحث هل نقط يعني هل في فتك من ضرب السياط على فتكة البطن فما لقى فتك فما وجد إلا لحم متجلي وهذا اللحم المتجلي قد عفر فيقول يا أحمد أريد أن أقطع لك فيقول اقطع ويجلس يقطع وبلحق أحمد بن حنبل وهم يطلبون منه أن يقول في البدعة ولكنه ما قال بها ويسكن 30 شهر ويعذب عذاب شديد حتى من ضمن عذاب عندما وسي به وجلدوه حتى كان يفعل المعتقل كان ما يعطي صوت لشخص واحد صياط واحد لأن الصياط يمكن يتعب كان يجيب صياطين أكثر من واحد ثم يأتون وما عندهم ضربوه، ذهبوا وجاب بداهم اثنين وضربوه، وذهبوا وجاب بداهم اخرين وضربوه. يقول حتى اغمي عليه، لما اغمي عليه يقول احد الجاسين قال تعرف ماذا فعلنا بك لما اغمي عليك؟ وضعنا فوقه، وضعوا سجادة فوقه، ثم كلهم ركبوا فوقه ويتلبسون عليه. ما الذي صبر هذا؟ احمد بن حنبل اللي صبر العجز الحكيم. ولذلك زيادة الإيمان لها دور. ولذلك لما أتى الصحابة في مكة وقد عذبوا، فأتى خبار من هارة وغير الصحابة أن سلم متوسط الكعبة، فقال له ألا ترى ما يصنع بنا كفار قريش؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ قال له لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى فيه فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين فلا يرجع ذلك عن الله عز وجل. حنا يا أخوان جانا بلا، حنا الآن والمساجد مفتوحة والخير موجود والمواعظ موجودة والأئمة موجودين والقرآن يتلى علينا، ومع ذلك نبعد عن دين الله. بالله لو بكرا بتلنا لا سمح الله كم من إنسان راح يترك دينه؟ إذا ينبغي على المسلم أن نزود بالإيمان، لأن ما يدري المثل اللي راح تجي وش تجي، فلا يكون إيمانا ضعيف عند أي فتنة يسقط. فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحرص على ديننا وعلى زيادة إيماننا. وهذه عبارة عن موعظة لنفسي أولا ولإخواني أهل هذه الهجرة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أدري الأسئلة نشوف. هذا الأخ يسأل، وهذا الكلام مر علينا بالكلمة، اللي يقول أحيانا نتوب ثم سرعان ما نرجع عن توبتنا ونقع في المعاصي. فأقول لهذا الأخ إذا رجعت لمعصية فارجع لتوبة، إذا رجعت لمعصية فارجع لتوبة، لو تعصي الله آلاف المرات تب له آلاف المرات، ولكن توبة تحقق شروطها، وهي أنك تندم على ما فعلت وتقرر في المستقبل ألا تعود إليه وتكون مخلصا بذلك الله عز وجل. وذلك الله ذكر من صفات المتقين أنهم قد يقعون في الفواحش، ولكن يختلفون عن غيرهم أنهم سبحانه لا يعودون إلى الله. وذلك قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله الآيات التي قرأناها قبل قليل. فقل لي هذا الأخ بعد إلى التوبة، وهنا قضية مهمة أنك لابد أن تكثر من الدعاء والتذلل لله أن يأخذ بيدك ويعصمك من هذه الذنوب. وكذلك لا بد عليك أن تكثر من العبادات. من قبل شوي وش قلنا من الحديث حديث رسول الله حديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فأنت لازم تؤدي الفرائض ثم تؤدي النوافل حتى يحبك الله عز وجل، ثم بعد ذلك يفتح سمعك ومصرك فيعصمك من الذنوب. وكذلك لا بد عليك أن تتخذ لك صديقا وصاحبا يعينك على طاعة الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على دين خليله فلينظر احدكم من يقال. ما هو معقول انك تبقى جالس اصحابك اصحاب المعاصي ثم بعد ذلك تبقى على التوبه، ما راح تبقى على التوبه لانهم راح يذكرونك بالذنوب. ما هو معقول انك تبقى التوبه وانت تناظر الدش، واضح ولا لا؟ اذا ينبغي على الانسان ان يتنبه بمثل هذا. هذا الاخ يسال عن سلف البول، يقول يحصل معي تبول غير ارادي بعد الوضوء واحيانا في الصلاه، هو في العامه يسمى بالسلف، هو ما هو بالعامه عند العلم يسمى السلف. ها ما راي هذا؟ لا طبعا هذا سلف البول. اولا ينبغي عليك ان تتاكد هل هو سلف بول او لا، لان قد يكون نقطه سقطت مية في سلف بول وذلك انها اول مره تحدث معك، اذا لابد ان يكون متكرر. اثنين ان تكون قد اتخذت الاسباب قبله، يعني ذهبت الى دوره المياه وقضيت حاجتك، اما انت حاقد وتحتاج الى دوره المياه ثم توضيت دخلت الصلاه وصارت منك تقول هذا سلف لا مو سلف، لا تسلم دوره المياه ثم اذا قضيت حاجتك ثم توضيت وجدت للمسجد وجدت ان هذا سقط ويتكرر هذا معك فاعلم ان هذا سلف بول. ماذا تصنع؟ تصلي حتى وان سال على فخذك، تصلي واذا انتهيت من الصلاه تتسنن لها، ولكن في الصلاة القادمة لابد أن يكون لك وضوء جديد. وضوء إيش؟ جديد، وتزيل النجاسة عنك وتزيل النجاسة عما وقعت عليه من ثوبك وعما وقعت عليه من بدنك، ثم تتوضأ وتصلي صلاة وضوء إيش؟ جديد. هذا بالنسبة لسلف البول. وكذلك سلف يسمونه سلف الريح، هذا بعض الناس يكون عنده سلف ريح أنه مهما فعل ما يكتب، فهذا نفس الحكاية، يتوضأ لكل صلاة بوضوئها ويصلي ولا يجمع صلاتين بوضوء واحد. يقول إذا كنت مسافر وقصرت الصلاة ووصلت إلى البلد الذي كنت قاصده وكان في وقت صلاة العصر، هل أقصر الظهر أو أتم مع العلم أنني عند دخول المسجد كانت الصلاة تقام؟ طبعا أنت بين حالتين، بين حالة أنك تصلي الظهر ما دام أنت مسافر، أنا ما أدري هو جاء البلد يقول كنت مسافر وقصرت الصلاة ووصلت إلى البلد الذي كنت قاصده، هذا البلد الذي كنت قاصده هل هو بلد سفر؟ بلد سفر الظهر. إذا كان هذا البلد بلد سفر، البلد اللي أنت مسافر إليه، فأنت أمامك أمرين، وجدت صلاة العصر قائمة وأنت ما صليت الظهر، إما أن تصلي الظهر ركعتين تقصر وتسلم وتدخل معهم العصر، وطبعا إذا دخلت العصر تتم أربع ركعات لأن نيتك مع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، صلي أربع معي ولا، أو أن تدخل معهم العصر بنية إيش؟ الظهر، فتتم ثم إذا سلموا تقيم الصلاة وتصلي العصر تقصر ركعتين، مفهوم؟ إما أنك تصلي الظهر هم يصلون، تأخذ رجالي وتصلي الظهر ركعتين ثم تدخل معاهم وتصلي العصر وتتم أربع ركعات العصر، لأن نية تدري نية إمامك، فهو متم فأنت تتم. أما إذا كان الإمام مسافر وقاصر أنت تقصر، أو أنك تصلي معهم العصر لكن بنية إيش؟ الظهر، فإذا سلموا من العصر قمت أنت وصليت إيش؟ العصر ركعتين. ما حكم توصيل زوجة أخي إلى أهلها وليس معنا أحد آخر؟ طبعا ما يجوز، ما يجوز، لأن الرسول قال ارحموا الموتى، وما اختلف رجل امرأة لوحدهم إلا وكان الشيطان عليهم، فما يجوز لك أن توصل زوجة أخيك إلى أهلها أو غيرهم ولم يكن معك إيش محرم لها معاي، إلا لضرورة كان تخطط مريضة وتحتاج لحالة عافية، فمن الهالي توصلها مثل ما توصل أي مسلم وتخطط أمامك، فمن اضطر غير باس ولا عان فلا يسمع، وأما غير الضرورة لا يجوز لك أن توصلها. هو يقول وإذا كانت معاي أختي، حتى لو كانت معاك أختك هذا اللي أظنه، لأن أختك ما هي محرم لها، حتى لو ما كانت لها، لأن خلا بها هذا حكم الشر. يقول من الناس من إذا نصحته عن إسبال، من إذا نصحته عن إسبال الثياب قال إن ثوب نظيف لا يتسخ، فما نصيحتك؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين فهو في النار، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أن العلة الاتساخ وغير إيش الاتساخ، بل العلة التي ذكرت في حديث آخر أن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره كبرياء، هذا يتكلم عنه قالوا أن من جر إزاره وأضاف إلى ذلك الكبر له العقوبة تلك مع عقوبة ما تحت الكعبين فهو في النار، وأما من جر إزاره دون كبر فله عقوبة ما تحت الكعبين فهو في النار، ولا علاقة بغارة الثياب أو وساخته في الموضوع. يقول من الناس من يحب الخير وأهله ويريد أن يخالط الصالحين ليزيد إيمان، ولكنه يحتار لكثرة الفرق والاختلاف الذي يراه بين أهل الصلاح والتدين فيترك الجميع ولا يبحث عن الحق، فما نصيحتك لمن هذا حاله؟ أقول هذا ملبس عليه الشيطان، والشيطان يريد أن يبعده حتى يخلو به ويوسوس له ثم يبعده عن دين الله، فمثل هذا أهل الخير معروفين، الشيخ بن باز، ابن عثيمين، الفوزان، الأطرف، علمانا، هذولا ما ظنك شاك فيهم صح ولا لا؟ ها؟ هذا الخير. وأما في منطقتك اللي انت عايش فيها انظر لمن يوافق هؤلاء العلماء، من يوافق السلف في عقيدتهم، من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يحذر من الفرقة والاختلاف، من يحذر أهل البدع ويحذر منهم، من يبتعد عن الأفكار الواردة لهذا البلد اللي فرقت شبابنا كأفكار الإخوان المسلمين وغيرهم، فما دام هذا يحذرك من هذه الأمور فعليك بالاستجابة والسنة بين السلف الصالح، العلماء موجودين وطلاب العلم موجودين والجامعات موجودة، فلماذا تبتعد عن الجميع؟ الحق واضح. وهذا كلامك خطير، لأن على كلامك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة ولم يبين لها الحق، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزق عنها إلا هالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا على هذه النواجذ وإياكم أحداث الأمور، والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله عز يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فلو لم يكن ثمة صراط لما أمرنا باتباعه، فهناك صراط مستقيم وله أهل وله أتباع وهناك سبل لها أيضا أتباع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحجة عندما سئل عن الفرقة النادية قال ما كنت عليه أنا اليوم أصحاب. فانظر إلى ما كان عليه وسلم وأصحابه وافعل كما فعلوا في العقيدة في العبادة في الأخلاق والسلوك في المعاملات. وانظر إلى الناس من الذي على شاكلة هؤلاء والطيور على أشكالها تقع. هذا ما أردنا بيانه وجزاكم الله خيرا.